إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت المذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. أرض تتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلى. أهلا بكم أصدقائي المستمعين، هذا لقاء جديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، دفق يتجدد بتجدد استماعكم، ونحن نودع عام 2023 من الميلاد، وعلى مقربة من عام 2024. اسمحوا لنا أعزائي المستمعين أن نقدم في دفقنا اليوم ما يؤكد عشقنا لهذه اللغة الجميلة. نستقبل عامنا الجديد إن شاء الله بهذه الكلمات التي كتبها ابن رشيق القيرواني في كتابه العمدة في صناعة الشعر ونقده، وكان ذلك في الرد على كاره الشعر. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الشعر كلام مؤلف، فما وافق الحق منه فهو حسن، وما لم يوافق الحق منه فلا خير فيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الشعر كلام، فمن الكلام خبيث وطيب. وقالت أم المؤمنين عائشة: الشعر فيه كلام حسن وقبيح، فخذ الحسن واترك القبيح. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. نهتم في هذا الدفق المتجدد أيها الأصدقاء بالشعر وبالنثر وبكل حكي وبكل قول له صلة بلغتنا العربية، هذه اللغة التي أنزل الله بها كتابه العزيز، وبها تحدث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فنهتم من أجل ذلك باللغة العربية، حفاظا على تماسكنا وهويتنا ووحدتنا. عرب عرب، وطول ما احنا عرب هنعيش، ما نخافش من المجهول والحب ما ينحنيش. عرب عرب، وطول ما احنا عرب هنعيش، ما نخافش من المجهول والحب ما ينحنيش. ما فيش مكان في الدنيا الا العزيمة ويا، بالحب والوصول. عرب عرب عرب، احنا احنا عرب عرب، ويكون احنا عرب هنعيش، ما نخافش من المجهول والحر ما ينحنيش. عرب عرب، ويكون احنا عرب هنعيش، ما نخافش من المجهول والحر ما ينحنيش. لدينا صرح انطلقت مهماته ونشاطاته